القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1972. حضرتك ويليام مارتن؟ أيوة أنا ويليام. طيب اتفضل اركب. أنت مين؟ أنا سواء عند عمك. طب عمي ما جاش معاك ليه؟ لا أصل عمك له ظروف منعته أنه يجي علشان يستقبلك. ظروف؟ ظروف إيه؟ الحقيقة هو طلب مني ما أقولكش علشان ما سببلكش أي إزعاج. في إيه بالظبط؟ بنت عمك الأنسة ميري تعبانة شوية. عندها إيه؟ قبل ما أجي هنا كانت الدكتورة عندها وكانت راقدة في السرير. غريبة. اتفضل اتفضل حضرتك اركب اتفضل. يا سلام، بقالي أكتر من 15 سنة ما جيتش هنا. زمن طويل. فعلا زمن طويل. يا ترى عمي أخبره إيه؟ كويس. بقالك كتير بتشتغل عند عمي؟ من حوالي سنة بس. اتفضل سيجارة؟ لا متشكر ما بدخنش. انت اسمك ايه؟ مش مهم تعرف اسمي. ليه؟ اوعى تتكلم او تقول اي حاجة وإلا هفرغ رصاص المسدس ده في دماغك. افهم انتوا عايزين مني ايه؟ اللي لازم تعرفه كويس انك لو ما سمعتش كلامنا او لجأت للعنف حننهي حياتك في الحال. طيب اعرف عايزين مني ايه؟ هتفهم كل حاجة بس في الوقت المناسب. انت مين؟ وايه هدفك انك تحجزني هنا؟ يظهر انك غاوي تتكلم كتير ولا ايه؟ انا عايز اوفر عليك الوقت والجهد. عايز تقول ايه بالظبط؟ اللي فهمته من الطريقة اللي جبتوني بيها هنا اني مخطوف، وطبعا انت بتفكر تطلب فدية من عمي مش كده؟ انت ليه ما بتردش عليا؟ انا سبق وقلت لك ان الكلام الكتير مش في مصلحتك. عمي مش هيدفع لكم اي حاجة. ليه يا ويليام؟ انا بقالي اكتر من 15 سنة برا الولاية، مسافر بعيد عن عمي. لا ما دي حاجة معروفة. سيبه يتكلم. عايش في الغربة المدة دي كلها بعيد عن عمي، تفتكر عمي ممكن يتأثر او يتعاطف معايا ويدفع لكم؟ وليه ما يدفعش؟ لان والدي كان مشارك عمي في مشاريع تجارية واختلفوا وخدني وانا صغير وسافرنا ولاية تانية وانقطعت صلاتنا بعمي. امال ايه بقى اللي خلاك جيت هنا تاني؟ ها؟ انا واثق كويس من اللي بقوله، عمي مش هيدفع لكم حاجة. خدوا في الاوضة التانية. حاضر. ابعت لي مايكل. انت ليه مصر؟ بطل كلام. بقول ايه؟ اتفضل معايا. وزي ما فهمتك اي حركة او تصرف طايش هتكون حياتك هي التمن. ويليام ما جاش لي يا بابا. مش عارف يا ميري يا بنتي ايه اللي اخره. هو مش قال انه جاي النهاردة؟ البرقية اللي بعتها بيقول فيها انه جاي النهاردة. امال ايه اللي جراله؟ ده اللي كنت خايف منه يا ميري. خايف؟ خايف من ايه يا بابا؟ مؤكد ويليام راجع نفسه وقرر انه ما يجيش ولا يقابلني. ليه بتقول الكلام ده يا بابا؟ انا غلطت في حق اخويا كتير وهو كان حساس، مرضيش يجرحني وفضل انه يسافر ويبعد عني. بس دي حكاية فات عليها اكتر من 15 سنة. ومات اخويا في الغربة بعيد عني. وانت عرفت مطرح ويليام وبعت اعتذار لي وطلبت تشوفه علشان تفتح صفحة جديدة معاه. معقول يكون اخويا قبل ما يموت قسى قلب ويليام عليا؟ ده انا عمك يا ويليام. اخبارك ايه؟ مايكل فهم كل حاجة. وافتكر مايكل. بس عايز اسمع مايكل. اسكتوا شوية. انا جاهز. قعدت مع ويليام وفهمت منه كل حاجة، تتصل بعمه وبأسرته كلها. هايل. يعني ممكن بقى دلوقتي تروح لعمه على انك ويليام. طبعا. فين جواز السفر؟ جاهز. وصورة ويليام شلناها وحطينا صورة مايكل مطرحها. وريني. اطمن مفيش حد ممكن يلاحظ التزوير اللي تم ابدا. كويس قوي قوي. مايكل. تحت امرك. من النهاردة اسمك ويليام، ويليام مارتن. وافتكر فهمت كل حاجة. ولازم تكون حريص، حريص جدا. اوعى اي تصرف يكشفك يا ويليام. جيمس، البرقية دي جت امتى؟ النهاردة الصبح. وازاي ما اديتهاليش من بدري؟ سيادتك كنت نايم. كان لازم تصحيني. انا اسف. تؤمر بحاجه؟ ميري، ميري. ايوه يا بابا. اجمل خبر سمعته في حياتي يا ميري، اجمل واحسن خبر. في ايه يا بابا؟ ويليام، ويليام ابن عمك جاي بكره. جاي بكره يا ميري. مين اللي قالك يا بابا؟ برقيه وصلت وبيأكد فيها انه جاي بكره. مش قلت لك يا بابا ان ويليام هيجي؟ كنت خايف لحسن ما يجيش يا ميري، كنت خايف. انت دايما خايف يا بابا. ما انت عارفة ايه اللي حصل يا ميري. هو انا لسه هحكي لك. طيب تسمح لي اروح اوضب اوضة مخصوص لويليام ابن عمي؟ احسن اوضة في الفيلا لازم يقعد فيها. انا مشتاق لويليام، مشتاق له قوي. مساء الخير. انت ويليام مش كده؟ وانت ميري. اهلا بيك، اتفضل. بابا، يا بابا. ايوه يا ميري. تعالى بسرعه، مفاجاه، مفاجاه يا بابا، مفاجاه العمر. تفتكر يا عم هيفرح لما يشوفنا هنا؟ انت عندك شك في كده ميري؟ انت مش معقول. ويليام يا بابا، ويليام. ويليام تعالى في حضني يا ابني، تعالى يا ويليام، تعالى علشان اشبع منك. وحشني يا عمي، وحشني خالص. يا سلام، اخيرا اخيرا يا ويليام. انا كنت خايف لحسن ما تجيش. انت ايه اللي اخرك يا ويليام؟ كنت تعبان شويه. تعبان ازاي؟ عندك ايه يا ويليام؟ انا هجيب لك احسن دكاتره يشوفوك عشان اطمن عليك. لا لا لا يا عمي، دول كانوا شويه برد وبقيت كويس. وازيك يا ويليام؟ ازيك يا ابني؟ عامل ايه؟ بتشتغل ايه دلوقتي؟ بابا مش تديله فرصة يستريح من السفر؟ مشتاق له قوي يا ميري، مشتاق اسمع صوته واعرف كل حاجة عنه. انا كويس، كويس قوي يا عمي. ها، جواباتي كانت بتوصل لك؟ طبعا، وكل كلمة فيها كانت بتقربني منك اكتر يا عمي. يا ترى والدك قال علي ايه قبل ما يموت؟ والدي كان بيحبك. قال لك عني ايه؟ طمني يا ويليام. والدي في الاول كان متضايق لتصرفاتك معاه، لكن مع مرور الايام نسي. طب ليه ما فكرش يرجع علشان يشوفني؟ بابا ما نأجل الحديث ده شويه. لا يا ميري لا، من حق عمي يطمن. ايوه يا ويليام، طمني يا ابني، فهمني ايه اللي حصل. ما انا قلت لك يا عمي، والدي مع مرور الايام نسي كل حاجه وكان نفسه يشوفك. لو كنت اعرف مطرحه كنت جيت واعتذرت له على كل اللي حصل. أمال عرفت إزاي إن والدي مات؟ بعد والدك ما سابني بفترة حسيت إني غلطت في حقه، وفضلت أدور عليه ومفيش حد دلني، لغاية ما قابلت واحد صديقي، صديق ما كنتش شفته من مدة كبيرة، هو اللي اداني عنوانكم. وجت جواباتك يا عمي بعد والدي ما مات؟ كنت عاوز أجيلك يا ويليام، بس كنت خايف ترفض تقابلني. عمي ليه التفكير ده؟ أنا أرفض أقابلك؟ هو ده اللي حصل يا ويليام يا ابني. على العموم والدي قبل ما يموت كان نفسه يشوفك يا عمي. يا ريتك كنت بعت لي يا ويليام، يا ريت يا ويليام. ويليام أنا مش عايز أسمع صوتك، فاهم؟ أنت اتصلت بعمي؟ قلت لك مش عايز أسمع صوتك يا ويليام. طب ادوني فرصة أتصل بيه. علشان إيه؟ أنتوا هدفكم إيه لما خطفتوني؟ أرجوك رد علي، إيه هدفكم؟ أنت عايز تتصل بعمك ليه؟ أعرف أنتم طلبتم منه فدية قد إيه؟ تفتكر نطلب كام؟ اللي بتعملوه غلط، أكبر غلط. ما جاوبتش على السؤال ليه يا ويليام؟ سؤال إيه؟ أنت مش سبق وقلت إن عمك مش هيدفع لنا حاجة؟ دي الحقيقة، الحقيقة اللي مش قادرين تفهموها. خلاص تبقى تسكت. طب أنتوا حاجزيني ليه هنا ليه؟ تفتكر حاجزينك ليه؟ كتفه كويس واقفل عليه الباب، يلا بينا. أرجوكم، أرجوكم، انا مستعد اخرج من هنا واسافر وابعد خالص. انا ما عملتش حاجه عشان العذاب ده كله، ما عملتش حاجه. تعرف ان الصوره ما اختلفتش كتير؟ صوره ايه يا ميري؟ الصوره اللي كونتها لك في خيالي يا ويليام. ميري انا، انت طيب وحنون وحساس. انا ما استحقش عاطفك ده كله. إيه؟ انت ليه ما كنتش عايز تيجي يا ويليام؟ كنت خايف يا ميري. خايف من ايه؟ بابا بيحبك، ومن ساعة ما بعدت في المرة الأولانية وقلت جاي، وإحنا ليل ونهار كلام عنك. أنت رقيقة قوي يا ميري، وكلامك بيسعدني وبيريح قلبي. يا ترى لسه عايز تسافر وتسيبنا يا ويليام؟ كلامك بيخليني أفكر كتير في كل خطوة ممكن أعملها. معقول تسافر وتبعد عن القلوب اللي بتحبك؟ معقول يا ويليام؟ صباح الخير. صباح الخير. فين ميري؟ ممكن تقعد وما تتحركش من مطرحك؟ ايه؟ مش فاهم انت. بقولك ما تتحركش من مطرحك عشان عايز اتكلم معاك. تتكلم معايا في ايه؟ اسمع مايكل. انا ويليام. مين مايكل ده؟ ما تخافش اقعد مطرحك، انا عارف كل حاجة عنك. انت مؤكد مجنون؟ ما تضيعش الوقت يا مايكل. ايوه لكن انا ضروري تتصل بيهم النهاردة. اتصل بمين؟ باللي جابوك هنا. طب روح شوف شغلك. ما انا قلت لك انا فاهم كل حاجة وعارف حقيقتك. خد هدي رسالة لازم ترد عليها، ولازم كمان تتصل بيهم النهاردة. هفتكر كلامي مفهوم. كويس انك جيت يا مايكل. كان لازم اجي عشان افهم. عارف اللي هتقوله، جيمس السواق اللي معاك في الفيلا بيشتغل لحسابنا. ايوه بس كان لازم تقولي، ده نشف دمي. مايكل احنا لينا هدف من ورا اللي عملناه. هدف ايه؟ معنى كده انكم مش واثقين فيا وبتخلوا جيمس السواق بيتجسس عليا؟ الحكاية مش كده. بلاش الكلام الكتير، خلينا في المهم يا مايكل. ايوه لكن مايكل، جيمس السواق ساعدنا كتير، هو اللي عرفنا حكاية العم وابن اخوه، وهو اللي وصل التلغراف المزيف اللي بعتناه. انا ماليش اي اعتراض، بس كان لازم اعرف. ما انا قلتلك خلينا في المهم. تحت امرك. افتكر انك عرفت كل حاجة عن اموال عمك. ها في المدة دي لازم يكون عارف كل حاجة. باختصار كده لازم تتصرف بسرعة قبل ما ينكشف. عايزين ايه؟ مايكل انت خلاص خدت شخصية ويليام، رحت لعمه الفيلا لهدف، وافتكر آن الأوان للتنفيذ. أيوة بس الظروف. ما فيش حاجة اسمها الظروف. بعد المدة اللي عشتها في الفيلا وعرفت مكان الفلوس ومكان المجوهرات، ممكن تسرقها وتجيبها وتيجي بسرعة. وبعدين؟ مايكل هات الفلوس والمجوهرات وبعد كده أنا اللي هتصرف. اتحرك يا مايكل، ما فيش وقت. خرج خلاص. ايه اللي حصل له؟ ليه مش متحمس للشغل؟ انا خايف منه. ليه؟ ماري بتحبه، فاكراه ابن عمال حقيقي عشان كده بتحبه. ومايكل؟ مايكل ما بيطقش يبعد عنها. على العموم اللي حصل ده لمصلحتنا. ازاي؟ راقبه كويس يا جيمس، انا هستغل الحب ده عشان اوصل لهدفنا. ماري انت ليه قلقانة كده يا بنتي؟ ويليام يا بابا، ويليام من ساعة ما خرج الصبح مرجعش. وقبل ما يخرج ما قالش رايح فين؟ ما قالش حاجة، وعشان كده قلقانة عليه. يعني انت قلقانة عليه وزعلانة منه علشان سابك وخرج لوحده؟ ما انت كنت معاه امبارح في السينما. طب عن اذنك يا بابا. على فين يا ميري؟ مجموعة قصص جميلة اشتراها لي ويليام، هروح اقرا فيها شوية. طيب يا بنتي، على فكرة ميري بتحب ويليام، ده شيء يسعدني جدا. لو ويليام طلب ميري للجواز توافق؟ ليه لا، ويليام ابن اخويا وهو الوحيد اللي يقدر يحافظ على اموالي. ايوه بس مش جايز ويليام مرتبط بحد غير ميري. ومنين عرفت الكلام ده؟ انا بقول جايز. اتمنى ان ويليام يكون بيحب ميري ويتجوزها. ميري قالت لك ايه؟ اللي شايفه انها من ساعة ما جه هنا وهي ما بتفرقوش ابدا. وويليام ما تكلمش معاها في الجواز؟ مش عارف، جايز اتكلم معاها وميري ما قالتليش وحبت تعملها لي مفاجأة. يبقى لازم تسأل ميري. امنية كبيرة من امنيات عمري لو ويليام اتجوز ميري. مين اللي قتل ويليام؟ ما اعرفش. طيب خرجت من الفيلا بتاعتك الساعة كام؟ حوالي الساعة 8 الصبح. رحت فين؟ الشركة بتاعتي، وكان معايا بنتي ميري. وويليام؟ ويليام كان نايم، سبته نايم وخرجت مع ميري. مين كان في الفيلا مع ويليام؟ ما كانش في حد غير ويليام، لأن ميري كانت معايا والمربية بتاعتها واخدة أجازة. طب قولي ويليام له اعداء. ويليام لسه جاي من السفر بقاله اسبوعين وما يعرفش حد هنا وملوش صله باي حد. ويليام كان بيحبني وكنا متفقين على الجواز. طيب قولي لي يا ميري، فين جواز السفر بتاع ويليام؟ كان في الشنطه بتاعته. شفتي جواز السفر؟ ايوه، اول ما جه من السفر شفت جواز السفر وهو اللي ورهولي. بس ايه رايك بقى ان احنا لما فتشنا هدومه واوراقه ما لقيناش فيها جواز سفر؟ ما اعرفش راح فين. طب يا ميري، في علاقه حب ارتبطتي بيها مع حد من الشبان قبل ما يجي ويليام ابن عمك؟ لا، الوحيد اللي حبيته هو ويليام. طب ويليام كان له اعداء؟ لا. له اصدقاء؟ ابدا. يعني ما لاحظتيش عليه حاجه غير طبيعيه قبل ما يتقتل؟ ساعات كنت بلاقيه قلقان. قلقان من ايه؟ سالته مالك يا ويليام وقال لك ايه؟ ها، مفيش حاجه يا ميري، بس ساعات بفكر في الدنيا واللي حصل من عمي. لكن الشيء اللي لازم تعرفيه كويس ان حبيتك يا ميري، حبيتك. واتفق معايا على الجواز، وقبل ما اكلم بابا اتقتل. جيمس السواق بتاعي اختفى. ايه؟ اختفى فين؟ بعد ما وصلني الشركة ساب العربية ومشي. تفتكر جيمس السواق راح فين؟ مش عارف، لكن ايه؟ انا بيتهيأ لي ان جيمس السواق عارف حاجة. عارف ايه؟ السواق ساعات كنت الاقيه بيتكلم مع ويليام. بيتكلم معاه في ايه بالظبط؟ في يوم لقيته في اوضه ويليام، سالته في ايه يا جيمس، عايز حاجه من ويليام؟ قال لك ايه؟ لا ابدا، انا اصلي ليا صديق، صديق في الولايه اللي جه منها ويليام، وبساله عنه. وبعدين اعتبرت الموضوع منتهي، لكن لاحظت ان جيمس السواق بيتعمد انه يتكلم مع ويليام لوحده. طب سألت ويليام عن الموضوع؟ ايوه. وقال لك ايه ويليام؟ يا عمي، فعلا السواق بتاع حضرتك كان يعرف واحد صديقي وبيسألنا عنه عشان يطمن عليه. طيب تفتكر السواق له صلة بالجريمة؟ مش عارف، جايز. جيمس السواق كان سهران معايا. امتى؟ من 3 ايام. ايه اللي تعرفه عن جيمس؟ صديقي وبيشتغل سواق. اخر مرة شفته فيها قالك ايه؟ مش فاكر، لكن كان نفسه يسافر يشوف امه. حاول تفتكر ارجوك، قالك ايه بالظبط؟ لاحظت انه سرحان شوية، سألته مالك؟ قالك ايه؟ انا عايز اسافر اشوف امي وارجع. قالك امه ساكنة فين؟ في ولاية فرجينيا. افتكر بعد الادلة اللي سمعتها ممكن تتكلم يا جيمس. انا ما قتلتوش. امال مين اللي قتله؟ بعد مايكل ما اخد شخصيه ويليام وراح عاش في الفيلا، طلبوا منه يسرق الخزنه وطلبوا مني اساعده في السرقه. وبعدين مايكل كان متردد وخايف، عشان كده قال لي اسمع يا جيمس خليك معايا، انا ما لقيتش فلوس في الخزنه، يظهر كل فلوسه في البنك. الفلوس في الخزنه وانا عارف كده كويس يا مايكل. جيمس انا مش هسرق الخزنه، انا مش قادر. ليه؟ ايه السبب؟ اتكلم يا مايكل، ايه اللي حصل؟ وقالك ايه مايكل؟ رفض سرقة الخزنة ورحت وقابلت العصابة. ده شيء ظريف، شيء ظريف قوي، حضرته نسي المطلوب منه وغرقان في الحب. مايكل بقى خطر علينا. بالعكس، اللي حصل ده لمصلحتنا برضو، مايكل حيتجوز ميري. ازاي؟ بالامر يتجوز ميري ويسافر يقضي شهر العسل، وممكن هنا نقتل العم، وبكده يستولى مايكل على كل امواله بعد الجواز. ايوه، لكن مش عايز اسمع حاجه، هاتولي مايكل هنا. هي وبعدين جبنا مايكل وهددناه وطلبنا منه ينفذ كل المطلوب منه، لكن مايكل رفض. ايوه انا برفض. معقوله اتجوز ميري وتقتله ابوها؟ مش ممكن، مش ممكن، دميري بتحب أبوها، بتحبه جدا، وأنا أنا بحبها، ومش ممكن أوافق أبدا على حاجة تعذبها، مش ممكن. وإيه اللي حصل بعد كده؟ رحت للعصابة وفهمتها على اللي حصل. مايكل ما بقاش ينفعنا، لازم نتخلص منه. ومين اللي قتله؟ قالوا لي اقتلوا واسرق الخزنة، لكن أنا رفضت. أمال مين اللي قتله؟ معرفش. انتهزت فرصة خروج ميري وأبوها والسواق للشركة ورحت بنفسي للفيلا. مين؟ فين مفاتيح الخزنة يا مايكل؟ معرفش. إن ما سلمتنيش الفلوس والمجوهرات اللي في الخزنة هقتلك. اقتلني اقتلني، بس أنا مش ممكن أخون الناس اللي حبوني ووثقوا فيها، مش ممكن. كلام كتير مش عاوز. مش هديلك حاجة. هي وبعدين؟ وجري، جريت وراه، مسكته، حاول يقتلني، لكن أنا كنت أسرع منه، ضربته بالمسدس وسبته وجريت. يعني يعني اللي اتقتل في الفيلا بتاعتي مش ابن أخويا الحقيقي؟ اللي اتقتل اسمه مايكل مش ويليام. لكن حضرتك وصلت للمعلومات دي ازاي؟ من الجواب ده. جواب ايه؟ جواب لقيناه في أوراق مايكل. بيقول ايه في الجواب ده؟ مش ممكن أخون الناس اللي حبوني وبيخافوا عليا، مش ممكن أبدا أقتل أبو ميري مهما يحصل. أنا عارف إن ميري بتحب أبوها، ليه أعذبها؟ ليه أقسى عليها؟ أنا ما شفتش منها إلا كل شيء طيب. ميري حنونة وحساسة، والعصابة مش هتسيبني أبدا في سلام. أرجو إن البوليس يحميني منها. وذكر في الجواب كل أسماء أفراد العصابة. يا خسارة يا خسارة، لو كنت شفت الجواب ده. لو كان قال لي على الحقيقة ما كانش ده هيكون مصيره. بابا. أيوة يا ميري. الصورة دي عايزة أبروزها وعلقها هنا. صورة مين دي؟ صورة تصورتها أنا ويليام. قصدك مايكل. هيفضل في نظري ويليام، ويليام اللي حبني وحبيته. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماعي الأصوات محمد شعلان، أبو ضيف علام، محمود العرائي، عبد العزيز أبو الليل، حيدة الشريف، محمد ولاء الدين، همام عبد المطلب، خير الأليوبي، سمير التميمي، سيد عبد الباسط، موسى عبد الحليم. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب. المخرج المساعد عطية العقاد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.